يعيش في ظلمة دامسة من الشرك والجهل. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهذا رواه مسلم في صحيح. لقد تهت البشرية في تلك الحقبة عن ربها ومعبودها، وعبدت من دونه الأصنام والأوثان والنيران، فأظلمت النفوس واحتارت العقول، وكانت الأنوار التي تشع من غرفات الصوامع والأديرة التي يقتلها أحبار اليهود ورهبان النصارى خافتة لا تكاد تضيء تلك الصوامع والأديرة، فضلا عن أن تضيء عالم البشر. لقد فقدت شريعة التوراة وشريعة الإنجيل قبيل البعثة النبوية خصائصهما بسبب ما أصابهما من تحريف وتغيير، فأصبحتا غير صالحتين لإقامة الحياة الإنسانية على منهج سواء. ورجال هاتين الشريعتين فقدوا المؤهلات التي ترفعهم إلى مستوى القيادة والريادة في عالم البشر. وقد أخبرنا تبارك وتعالى عن الحالة التي انحط إليها حملة شريعة بني إسرائيل في قوله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وقال في علماء اليهود وعباد النصارى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال فيهم: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكانت الدولتان العظيمتان في ذلك الوقت دولة الفرس ودولة الروم غارقتين في شتى ألوان الفساد، الفساد المتمثل في الظلم والاستبداد، والفساد العقائدي المتمثل في عبادة النيران والكواكب والأفراد، والفساد الخلقي المدمر للقيم والفضائل، والفساد الاجتماعي المتمثل فيما لاقته الشعوب من ظلم الحكام وجورهم، والذي يصل إلى حد سفك الدماء وهدك الحرمات والاستيلاء على الأموال. ولم يكن الحال في الجزيرة العربية لأحسن من حال الأمم في خارجها، فقد غير العرب معالم الدين الذي ورثوه عن أبيهم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وانتشرت فيهم الوثنية بشتى صورها وألوانها، فعبدوا الأصنام والأوثان، وغطت سماء الجزيرة العربية جاهلية جهلاء، فعاش العرب في ظلها في ضلالة عمياء. والضلال أخص وصف يوصف به العرب في تلك الحقبة. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والضلال هو الضياع عن الحق، ووصفه بالمبين للدلالة على شدة هذا الضلال وعمقه وإيغاله في البعد عن الصواب. وقد وصف القرآن حال العرب قبل الإسلام، فقال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ووصف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المهاجرين إلى الحبشة، وصف للنجاشي الضلال الذي كانت تعيشه العرب، فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. ومن ضلالهم قتلهم أبناءهم خشية الفقر أو العار، وطوافهم بالبيت عراة، وأكلهم الربا وشربهم الخمر، وإغارة بعضهم على بعض، ناهلين الأموال، سافكين الدماء، سابين النساء وذرية. الحقيقة هذا الموضوع الذي لخصه الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى في هذه السطور هو موضوع جدير جدا بالبحث، لأن الاهتمام بهذا الموضوع ودراسة حال البشرية في كل، وعلى الأخص حال العرب قبل إشراق نور الإسلام، هذا البحث في غاية الأهمية، لأنه من فقه ودرس هذا التاريخ يدرك أن البشرية كلها كانت في حالة ظمأ شديد وتحرق إلى نزول الوحي بالرسالة طوال البعثة المحمدية، أو حاجة في البشرية قبل إشراق نور الإسلام على العالم، هذا من البحوث المهمة جدا، لأن هذا أيضا مما يعني يؤكد حقية هذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله فقد وصلت البشرية إلى مستوى من الضياع، كان كل الأمور تشير إلى حتمية نزول الإسلام ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم لإنقاذ هذه البشرية الضائعة الضالة. من أوسع المراجع في هذا كتاب العلامة أبو المعالي محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى، نهاية العرب في أحوال العرب، في 3 مجلدات يفصل في أحوال العرب قبل الإسلام. العقاد كتاب أيضا في نفس الموضوع اسمه مطالع النور أو طوالع البعثة المحمدية وغير ذلك. هناك يعني هذا موضوع من الموضوعات المهمة الجديرة بالدراسة، حالة البشرية قبل بزوغ نور الإسلام، لأن بضدها تتبين الأشياء. حتى ندرك نور الإسلام لابد أن نعرف الحل الذي كان عليه العرب قبل الإسلام، وكيف الإسلام هو الذي غيرهم إلى أن صاروا خير أمة أخرجت للناس. يقول: كان نزول الشريعة الإسلامية بمثابة إشراق شمس الهداية بعد ليل طويل أحاط بالبشرية دهرا طويلا، وقد اكتملت هذه الشريعة على مدى 23 عاما، وامتد نورها من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وشع نورها من المدينة المنورة حتى عم الجزيرة العربية، ثم انبعث هذا النور حتى وصل إلى 3/4 المعمورة، ولا يزال نور هذه الشريعة يملأ الأمة الإسلامية بالهداية حتى اليوم، وبه يضيء الدعاة قلوب الشاردين عن الله تبارك وتعالى. ثم يقول مبينا الكيفية التي وصلت إليها الشريعة إلى رسل الله. الأنبياء هم الواسطة بين الحق عز وجل وبين الخلق، فمن الواسطة بين الأنبياء وبين الله تبارك وتعالى؟ ملك الوحي. فالكيفية التي وصلت هذه الشريعة إلى رسل الله هي طريق الوحي. يقول: الطريقة التي وصلت بها الشرائع الإلهية إلى رسل الأنبياء من البشر تسمى بالوحي. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن ما هو الوحي لغة واصطلاحا؟ أما الوحي في اللغة فهو الإعلام في خفاء، وفي الاصطلاح إعلام الله رسله وأنبياءه بشرعه وكلامه عز وجل. يوحي الله تبارك وتعالى إلى الرسل والأنبياء بطريقتين: الأول تكليم الله رسله وأنبياءه مباشرة بلا واسطة من وراء حجاب، كما كلم الله عز وجل نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهنا كلمه الله تبارك وتعالى مباشرة بلا واسطة الملك من وراء حجاب، وهذا حصل أيضا لآدم عليه السلام، فقد كان أيضا نبيا مكلما. من ذلك أيضا تكليم الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء وفرض الله عليه الصلوات الخمس. أما الطريقة الثانية فهي أن ينزل جبريل عليه السلام على رسل الله وأنبيائه بشرعه وكلامه فيبلغهم إياه على ما يريده الله تعالى. هذان الطريقان هما المذكوران في قول الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقد رغب موسى عليه السلام أن يرى الله في الدنيا، فأعلمه الله أنه لا يطيق ذلك في الدنيا، قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أما سماع كلام الله من غير أن يراه فذاك ممكن وقد وقع لموسى كثيرا. أما كيف كان يتنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دلت النصوص من الكتاب والسنة أن جبريل عليه السلام كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ب4 طرق: الأولى يقذف في روع النبي شيئا لا يتمارى في أنه من عند الله عز وجل، أن يقذف الله سبحانه وتعالى في روع النبي في نفسه وفي قلبه شيئا أو علما لا يشك على الإطلاق في أنه من عند الله. هذا هو الإلهام، هذا هو الإلهام، أن يلهم الله الإجابة، أن يلقي في قلبه علما ضروريا لا يملك له دفعا ولا يشك إطلاقا في أنه من عند الله عز وجل، كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله